好的。 Yeah. পোস্ট আমরা লোক কি ব্যবহারটা জানি না فأنا أحمل ذلك من أحوال الحلولية أو التنافسية أو ما أشبه ممن يرون تجسد يعني العودة إلى تجسد كما يزعمون من الحديث والحديث من المنتسبين للإسلام أو من الكفر والحديث. يريد السحاور رحمه الله بهذه الكلمة أن يقول إن أهل السنة والجماعة مسلمون للنص فيؤمنون بملك الموت وأنه يحمد الأرواح وأنه موكل بها تفوض أمر الأرواح بحظها إليه، وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرنا. ولكن عدة مسائل: الأولى، ملك الموت جاء ذكره مرة مفردا وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعا لأنه مرفق في سورة الأنعام الأولى، فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت، فهي لهم كالملك أو كالأمير الذي يعتنيهم ويطيعونه. هذا منهم من يحفظ نفس فلان ومنهم من يحفظ نفس فلان إلى آخره. فقوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت هو بمعنى قوله توفاكم رسلنا، لأن ملك الموت هو من الناس يمثل ينتجه أمر الله جل جلاله. مثلا الثانية، متى يقبضون الروح؟ هل هو بأمر مجدد من الله جل وعلا؟ أي إذا انتهى الأجل بما معه من لأن أجل فلان ينتهي في الوقت الفلان، خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والذي يظهر هو الأول، لأنهم وكلوا والموكل يقبض الروح بأمر الموكل وهو الله جل جلاله. المسألة الثالثة، قوله الموكل لقبض أرواح العالمين جاء في الآية نصا أنهم موكلون، هذا لا يعني أن الموكل راهب أو أن الموكل قائم، ولكن الله جل وعلا خلق الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتعبد لا لنقص في ملكوت الله جل وعلا أو في صفاته جل جلاله، بل هو الكامل للصفات الكاملة سبحانه، ولكن لأجل التعبد بذلك. وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله جل وعلا في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وقته. إذا نظر إلى سعة ملك الله وسعة التصرفات في الملكوت وكثرة الملائكة وأنهم موكلون، هذا بكذا وهذا بكذا إلى آخر. التي بعدها هي الثالثة الرابعة، ذكر لك الثالث هنا الطحاوي كلاما طويلا في الكلام على الأرواح والروح وحقيقتها والنفس والفرق بينها وبين الروح، وهل الروح مخلوقة الآن الأرواح مخلوقة أو غير ذلك، من البحوث التي هي استطاعت لأجل ذكر التحاول لك الأرواح العالمية. وتبع في ذلك النقل نصا في التداول في الجزء الرابع من البحث في مسألة الروح والنفس، وفي البحث في الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيما يطعم هو يستفاد من كلام ابن شاء الله تعالى. يعني مباحث الروح ليست يعني من المباحث المهمة في فهم كلام الطحاوي في هذا الموضوع. الأخيرة، قوله أرواح العالمين، لفظ العالمين يريد به هنا

يشفق عليه اليوم. نعم كثير من الدلالات اللغوية والشرعية لهذه الأدب. لهذا الأصول اللي يرسلون أقوال الكفار كفار المستدين يرسلون أقوال الناس اللي ذكرته من المحاكسين يرسلون مكوزين ويعتبرون خلافهم ويعتبرون خلافهم خلافهم من بلغة العلم الحقيقي ليس المقصود الصنع عند الساخر أصل العلوم الشرعية المساندة مثل النحو والبلاغة والفصول والصلاح جفا فترات شديد مثل العلوم المساندة صاروا كلها صاروا كلها أقوال وأقوال تعريفات واحتراجات روح العلم نفسها اللي تستفيد لأن ما المقصود من العلوم الحالة هذه؟ فقه كتاب السنة فقه السنة هذا المقصود فإذا هذا إلى شيء آخر ليس المقصود من الكتاب الكريم نعم قد يكون واحد اثنين ثلاثة من العلماء لا كذلك البيئة لهم كتاب كتب البطول وهم لها هذه الأسئلة في نفس الأسئلة في أجناء كبيرة لنا النفس الكريم لكن كلها لي عن كما نحط لكن أنا بدي أسئلة لأن تكون هنا البطول يتنشق أسئلة أما دي بطول من أعلى تختلف فيه على 11 قول والأول قالوا أنا والثاني بل يسأل عن مفيش أمر مفصول يعني هذا الفصول في الشعر أنا عندي أو ما أدري في الشعر ما ينفع حالك الطريق لفهم الشعر ويفهم الأشياء الأشياء الثانية يعني كلامية خاصة بالصوت ويفهم لكن انت الاكثر في هذا الطريق واحيانا تكون الناس انا ما تدري هل هذا فيها تفصيل كله يكون فيها تصحيح من اللي يعرفها كان معلم اللي يعرف في ناس العلماء في بعض انواع التفسير تجد خلاف فيها نجاح في ناس خلال ليش بناء مقياس العلم ما هو ما أحسن لا أحسن إلا أن تعرف التعليم الوقت يعلم أن لا تكون هي من الحوث ما الوصول لها لها خارج لا بد لها الجوة نفتح بقواعد لأخر الصلاة في صلاة على الميت لأخر صلاة يوم كامل أتعني الجماعة شراء في الشعار المقصود هو الشعار لا تخلق الناس يعني مثل الشعار اللي يجي يصلي قدام الصفا يسجد على الصلاة هذا الشعار ما هو الحال السنة يرون على الأرض أو على المنبر يقف عليها أن يأخذون من دراسة دائما مثلا متميز طبعا المراعاة فيه من وقت المراعاة في وقت طيب قرون الثلاثة الأولى هي اللي كان فيها طريق المراعاة بعض المسائل ما إذا كان استعار إذا كان استعار وعد مع أهل السنة يعتبر من المعتمدين. ملك. وفياته قبلك ورعاه لك والحديث الصحيح ما جاء ملك المصر وقال أتلتك سؤال عن مكان الرؤية أو وقوعها Thank you. Nung irba ko dada, roba ko dada ay munin unubulwa. Alo na. Siyawa ko laasan sa diyanong ahok ngan. Nisamlo. Ano ko araw ka kamalaya ba sabi? Labot ko lang may sila akong lahat. على الدرس نضعه فنطق نضعه نضع لداه جسري آذاه حرشا وهم هم فننو حاونة ذات اثنان ثلاثة لعل بان نذير فقد دعا الله يقينا ملحلة والبين الذي غصل أعدى مبرو فقد دعا ألا ولدها الله يقيا يملي هاي عداء العونة هزانة لسالفه ما لبتو سالفه لعيدا للاعش لا ضيع ونمو إلى الحملة يوان عم يرسى واستغل بمغلبة أمر كلامة نجد غريبة كذا على حن تسلي بعل أو الرقبة هذا إذا مطعن سيا الله لا أسد ونفعد سأل الأول ما لفتو سألفه إلى أولو وقاتي لا يرسى أو لو نجي قال لي إلي ما هو عمسك في بحن المسبب لمواحن السقر طمد وبرضيت فاوج من السحيم الآلي وبرضيت لو سملنا ما لفت وصال السهيلة أن أرت ذو هذا الزعوي آمها النعاس بذات إخالي ريبت وهني آلت ريبتي في نادى الزعوي عمر نادى الزعوي الآمها النئمي يرضق على حرم عمل ما لفت وصال السهيلة وفي الوقت العلم علي أهموم السواحل رحل مهيسا يقران نلي فابو هلو حسوية فغانم لوردات لوا بفات لوا باوجو نسحنل إذا لم أف هرقا علي أهمي السنو أهمي عنم إيهيس أير هم نجلل نجلل فابو هلو حسوية هبي أصف سبعجين فاجع علي وضق لسلو سمع أنا أهمي مب قام لرفوح المشرف شوى هم مجل غير مصدور وضخلة ما لستو سالف صهيل عوض الوقاهن أجد مصريف كيف هم نسخ النص أضرب له وضخلة فاذا عيس هن لا ألدت أهي السلف ما لست روفضوا أهو ترسك مثال هل أبو خرسلين فراعهم لها لو أسام أبور سلام رسل أمك إيه ذاو هل لدى لن معاونة إيه فاذا كاب أضرب له إيه فنو خيام أو هب هما يقلم ويرب سعلا باذا على آنود نعي كلا ذنود باذا على إيه بنعي أو كلا ذنود نباذا عمل ظني ذل لن يب ألع والذي هل الوقت نارك لسلم لك هل لدى لن ما كلا ذكر إيه أضرب له سيحل سيادي بوهب باذا على سيادي بلع حلال مويلو رفع اكلة ندب نسيح وغدار خيب نوفل لعثم هذا نوفل بلع نوزل سمويلة هانو غلع ولجوه الوقت نوري بكسر ايه سايا نعم تنقط احلى ريغي الله لعنو الوقت متنقام بس نوفل بلع نوزل سمويلة مكسف ما اجير خاص حل معنى على فاعل بصحتها لم يرافقني إلا الصوتيها رسوله مصيبي أسمد حامل بسلال في لحل بعد عقودك مهراب دعمها عود ونوب رضي أفي ألم لرفقني ذا اللفة وسيئارة ولو أضيع لعوى لجلاقب نظام بعد عالي أنوت أو يموت يتغرمه بالذع نفس ألعوى لجنضي علاقب بعد على الدشع أنواع لفلاه لخدع أعاد سمو ختم ويق أي شعو وود غاهي لعنو ضرع يران آلاق نوعرف لا عرف ذا ملكي الكبير آلع ولا شعر الوقت نمرخل أو نسم لغا حيل زعني بان بإيح رشيق وقت من يقبل ذا مال لعن الحور باتر إيه عجار اثنى حريفك هل نسهل مولع والذي هل باتك من نصال ذا هل أحسن الذي سل هل لدانو أنو الله محري واحد فوها عن أصيد اللو هذاك كيف فيه لو أتل للا جونو فيا لامد هي لعل ذا تسيوها النياس هل لدى لدحا لو أتي ذراع عملة أنا أتني نخال هل نسوي باتك للعب نمي آخ لا لبس لنو خينا بجي آنو بهدر وعملع آنو خينا أو بجي أنو السعد درتا وسامي صارح أظانو هاي الدحلو لو أثنى مدن لي وأثب إذ خعل نلاجم أيهو هل يلقى النير سايا لما هي لا على لبس ننعم خرج عوثم رابح على النيل سايا لرقص زي ملو رابح على العطنو بل نسو هي لعو الله اللي فيها اللو سرع رابح على فأجام الحبس اوها النعو صوص للنيل اللي شملة هعام جوها النس الهيل همس نامي لذا النس كانوا في واحد طفل رسل لكم للعسل لدام ريد خسو آهد نامي إلي كان نسلها من العود يفل سياق على لآثم من شرافه آهي العطن آهي ضعبه على أسم للك في فمي كان نسل آهقف وعضب مالك للهوى في سالف لو علي ذكع لو غين هجم في أوضم أن رسلنا من أني إلا أضبط في الأخم الجيلة توقع للعو هنول حيث لقعوا يا لذعو لقعوا يا ذاها النائف صوت النجل في السعيد آمي سلقى لنو مستحوي هذا هاشم يروم لنا حي ليغلرم لنو سيقي هذا هاشم لا علي ليغلم لا أحلم لا عنو الدري لقع لنو مستحوي نمت هذا هيفو في الأخم ني في الاخم لنا ثلاث دولك هلع او نظل رساوة واحد من الاستعداد من نعم فهو كما رساوة انا كريا بيك لي لبي لكن الحياة هي لعل دام المحسوسة ميل ست بجيك من جهة النماء إلى هذا الاستعداد وإلى آخره أفني لا والروح هنا فعلا عمله مي عني لحم والحالة أجرب إرادة النعو فهذا يتوب فيه الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا لأن الروح هنا اكتملت نعم بدن آهي تركتي في ذهب في انقضاء رضاق البدن في انتهاء لا أستلع وأما الروح فقد اكتملت فالحياة للروح والبدن رضاق الفادع للوصر على الروح اللي دهن نصر إبادك لنا فيما يغصب اللي دهن فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم وإذا تنعم البدن يحصل بدأت رضخ لفعاج ويصل إلى الروح النعيم لو ولك أن تقيس ذلك في الحياة الدنيا فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح والبدن

الواء لها يقنع أو نضعب ليست نضعب ورشموية صحيحة وينفون دلالة الدليل عليها وربما تعولها بعضهم وربما ردها بعضهم لأنها أخبار آحاد وأهل السنة والجماعة قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت لك ثالثا لأنها أمور غيبية ثم الثاني أنها دلت عليها النصوص ثم لمخالفة الفرق أو بعض الفرق الضالة في ذلك والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة لا نطيل الكلام عليها أو إيراد نذكر بعض المسائل هنا الأولى أن سؤال الملكين يقع على ثلاثة عن ثلاثة أشياء عن ربي ثانيا عن دينه ثالث عن نبيه فيقولون من ربك ما دينك من نبيك فأما المؤمن المسدد صالح يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وأما الفاجر المنافق فإنه يقول ها ها ها ها يعني لا أعلم أو ما فيه ما لا شيء لا يحسن الجواب سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني لا يلزمه الله جل وعلا حسن الجواب ولا يثبته عند السؤال المسؤول عنه هنا من ربك المقصود به المعبود من ربك يعني من تعبد الربوبية هنا بمعنى العبادة لأن الربوبية في النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها فيها وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه لأن هذا يقر بها الجميع والسؤال عن العبادة لأنها هي محل الابتلاء فمعنى من ربك يعني ما دينك يعني من تعبد ثم السؤال الثاني ما دينه يعني الذي تدين به فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا شريك له بالإسلام أخبر بذلك وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون إقرارا على نفسه بعبادة غير الله جل وعلا وهكذا في السؤال الثاني المسألة الثانية هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم الذي بحثها العلماء ولهم أقوال وقول الظاهر الصحيح منها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم بل جميع يسأل إذا أدخل القبر لأجل عدم ورود التحقيق وأما ما جاء في بعض الأدلة في بعض الأحاديث إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها هذا لا يقتضي التحقيق لأن هذا ليس له مفهوم بحال فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك المسألة الثالثة سؤال منكر ونكير هل يكون للكافر أم لمن أجاب من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة أيضا اختلف فيها علماء السنة على أقوال والصحيح منها أن السؤال لا نطيل الكلام فيها تجدونها في